بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بتوفيق الله تعالى درسنا في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح للإمام البخاري، ونقرأ من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتل ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أنا حسب الإشارة التي عندي الباب اللي قبله ما أدري قرأناه مؤشر عندي أنه ما قرأ كذا. طيب نقرأه. الذي قبله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قالت فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. طيب، يقول الإمام رحمة الله عليه: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. وذكر حديث أبي سعيد. الحديث تقدم بترجمة قريبة من هذه في كتاب العلم: باب من خص النساء بيوم أتاهن وعلمهن، وذكر هذا الحديث. لكن هنا بمناسبة كتاب الاعتصام وكنوع من الترتيب بعد الباب الذي قبله الذي قرر فيه الإمام البخاري رحمه الله خطورة الرأي وذمه الرأي المجرد، وخطورة التقدم بين يدي الله ورسوله برأي وقياس ويقدم ذلك على النص الشرعي والحكم الشرعي الثابت، أردف بهذا الباب ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت وظيفته أن يبلغ أمر الله ويعلم أمته مما علمه الله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم الناس باجتهاد من عنده أو برأي محض من قبله أو بقياس يعني من عنده، وإنما كان يبلغ ما أوحاه الله إليه وأمره بتبليغه. فإذا كانت وظيفة الأنبياء والرسل هي هذه، فلا شك أن غيرهم ممن هو أقل منهم شأنا ومنزلة وعلما أدعى ألا يفتي في أمر الله ويتقدم بحكم بين يدي الله ورسوله من قبله أو باجتهاده أو برأيه، فهذا مذموم ومرفوض، وليس ولم يستخدم هذا حتى الأنبياء والرسل، وإنما ما أوحاه الله إليهم وعلمهم إياه وأمرهم بتبليغه وتعليم للناس يعلمونه للناس. هذا مقصود الترجمة لما قال: باب تعليم النبي أمته مما علمه الله ليس برأي ولا التمثيل، إلا أن بعض الشراح كابن أبي جمرة وغيره أشاروا إلى فائدة. طبعا كلمة من الرجال والنساء أيضا تدل على أن جميع الأمة رجال ونساء مكلفون ومطالبون أن يتعلموا أمر الله ويتعلموا دين الله وحكم الله الذي بلغه وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خصوصية لأحد بشيء من ذلك. لكن الفائدة الأخرى التي أشار لها ابن أبي جمرة هي متعلقة بقوله في الترجمة مما علمه الله، وأن من التي بعدها ما، هل هي من كما يقولون البيانية أو من التبعيضية، وبينهما فرق في الفهم واللغة. من هذه من في لغة العرب تأتي لأربعة أغراض، قد تكون تبعيضية تدل على بعض الشيء كما تقول شربت من ماء، ما شربت الماء كله إنما بعضه، أكلت من هذه الشجرة، قد تكون من الابتدائية، قد تكون من الابتدائية، قدمت من البيت فابتداء قدومك من البيت، قد تكون من الاستغراقية التي تدخل على الاسم فتستغرق جنس ما دخلت عليه، كما تقول ما عندي من مال وتريد نفي جنس المال أن يكون عندك، وقد تكون البيانية التي وظيفتها تبيين ما قبلها لا تبعيضه. ومن أشهر أمثلتها قوله تعالى في آخر آية في سورة فيها محمد رسول الله، إيش السورة؟ الفتح، في آخرها قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا، منهم هذه بيانية ليست تبعيضية، فلا تفهم أن وعد الله الذين آمنوا أي من الصحابة، فكلهم آمنوا وكلهم عملوا الصالحات، فتكون من هذه بيانية. وهذه يعني معروفة في مضانها ومحالها من كتب الشروح والتفاسير، وأنا أذكر هذا لأنه درجة كثير من كتب الشروح وحتى كثير من كتب التفاسير تأتي على من هذه فتقول من زائدة أو للتوكيد، هذا غير صحيح لا لغة ولا شرعا، بل تفيد معنى من أحد المعاني الأربعة، والسياق والسباق وفهمك للسان العربي هو الذي يحدد لك من هذه من أي الأغراض الأربعة هي. هنا تحتمل أن تكون البيانية مما علمه الله، أو تحتمل أن تكون التبعيضية، وبالتالي بنيت المسألة الكبيرة المشهورة التي يعني ذكرها كثير من العلماء في كتبهم، وهي هل كل ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأوحاه إليه بلغه وبثه في الأمة بحيث لم يبقى عنده شيء من العلم إلا وقد بينه لغيره وعلمه لغيره، أو هناك بعض المعارف والعلوم اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس للناس بها حاجة ولا تدخل في التشريع، خصه الله بها وبقيت من معارفه الخاصة لم يعلمها لأحد؟ أي القولين؟ للعلماء بحث. الجمهور على القول الأول، وأن كل ما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم بلغه، وما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم نوعان، ما يدخل في جنس الأخبار، هذا النوع الأول كالإخبار عن الأمم الماضية والأنبياء السابقين والأحداث الماضية مما جرى في تاريخ البشرية، سواء مما جاء به القرآن أو ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأخبار القادمة مما يتعلق بالملاحم والفتن وأشراط الساعة وأحوال القيامة والبعث والنشور وما بعد ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وملكوته الأعلى وأقداره والأمور هذه كل الغيبيات، هذه كلها تدخل في جنس الأخبار. والنوع الثاني ما يدخل في جنس الأحكام كالحلال والحرام والحدود وأحكام العبادات والمعاملات وأمثالها، هذه كل النوعين للناس بهم حاجة، النوع الأول تقام عليه الاعتقادات، والنوع الثاني تقام عليه العبادات والمعاملات والتشريع كله في نشاطات البشرية، نشاط الإنسان والبشرية كلها. ف فيقولون كل ما أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم من هذين النوعين بلغه وبثه في الأمة، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهم على ذلك أدلة كبيرة وواضحة ومشهورة، كالأدلة في القرآن الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحاه الله إليه ولم يكتم شيئا، وهذا منصوص عليه نصوص قاطعة في القرآن، كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين لتبين للناس ما نزل إليهم، وغيرها من النصوص كثير. واستدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين لما قالت لمسروق بن الأجدع التابعي، قالت لو من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله لي فقد أعظم على الله الفرية، كيف والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبحديث عمر في الصحيح، هنا أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق معلقا، قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إلا وحدثنا منه علما، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وغيرها من الدلائل الكثيرة التي يعني لا تخفى على أمثالكم، الدالة على أن جميع وكل ما أوحاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من جنس الأخبار أو من جنس الأحكام والتشريعات بثه وبلغه، أتم البلاغ وأكمله وأبينه. والقول الثاني في المسألة، وعليه فريق قليل من العلماء قالوا لا يمنع مع إقرارهم وتصديقهم واعترافهم، ولا عندهم منازع في أن النبي بلغ ما أوحاه الله إليه، قالوا لا يمنع ذلك أن يكون الله جل وعلا خص رسوله ببعض المعارف والعلوم مما ليس للناس به حاجة، مما ليس للناس به حاجة لا في اعتقادهم ولا في تشريعهم، يخصه الله به من بعض أنواع المعارف والعلوم تكون خاصة به لا تدخل في النوع الأول، وكونه ما بلغها لأنه ما أمر بتبليغها لأنه ليس للناس بها حاجة، لا في بناء الاعتقاد على ما هو من جنس الأخبار، ولا في بناء التشريعات والأحكام على ما هو من جنس الطلب كالأمر والنهي ونحوه. ولهم في ذلك أدلة أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، حديث صحيح في مسلم وغيره، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم، هذا يدل على أنكم لا تعلمون كل ما أعلم، إذ لو علمتم كل ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. هذا قالوا دليل على أنه عنده معارف عليه الصلاة والسلام وعلوم لا يعلمها غيره مما علمه الله إليه. وبقوله عليه الصلاة والسلام مثلا لو تعلمون من عذاب القبر ما أعلم لما تدافنتم، أو كما قال، وأمثال هذه الأدلة التي تشعر بأن عند النبي وقوله عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله أنا، في صيغة التفضيل ولا لا، إذ لو يعني بث العلم كله لربما صار في صيغة التفضيل هذه يعني عسر فهم. والحق أن القول الثاني هذا إذا فهم باعتبار لا يصادم القول الأول، لا شك أن النبي بلغ كل ما أوحاه الله إليه مما للناس به حاجة، هذا قيد مهم. وإن فسر هذا النوع الثاني، إذا فسر بأحد نوعي العلم، لأن العلم نوعان، تعرفون هذه المعلومة مهمة جدا، النوع الأول رفع الجهل، أمر لم تكن تعلمه فعلمته، هذا العلم، معلومة معينة، خبر معين، حكم معين، ما كان عندك فيها علم فكنت بها جاهلا فعلمتها. والنوع الثاني ما يدخل فيما يسمى بالمعرفة، والمعرفة هي أحد أفراد حتى التكوين الإيماني، كما يأتي في الكتب كثيرا يقول لك المعرفة بالله عز وجل تدخل في جنس الإيمان به، ومعرفة عظمته جل وعلا وتوقيره وإجلاله وتفخيمه وخشيته، هذا أحد نوعي العلم ويسمى علما شرعا، وعليه ينطبق قول سوء إن أعلمكم بالله أنا، بدليل أنه يقرن تارة هذا العلم بالخشية بدليل قول إن أعلمكم وأخشاكم لله أنا، على أن أخشاكم تفسير لأعلمكم. فهذا العلم يدخل في جنس الإيمان، جنس المعارف التي ربما لا تولدها المعلومة بالضرورة. والدليل على ذلك أنه يحصل لبعض عباد الله من هذا الإيمان وهذه المعرفة بالله أكثر مما يحصل لغير مما عنده من أنواع المعلومات حتى الشرعية الشيء الكثير. ربما تجد شخصا يحفظ القرآن كله وعنده معلومات شرعية إلى بكرة يتكلم، وعنده ما شاء الله يعني فلسفة طويلة عريضة. قد يأتي شخص آخر لا يعشره في معلوماته لكنه يفضله ويفوقه في الخشية والتقوى والإيمان والإجلال لله، أليس هذا واقع؟ فحصول المعلومة لا يولد المعرفة بالضرورة. وكم من خلق الله جاءهم من العلم الشرعي والعقلي والنقلي وكشفت لهم من أمور وعجائب ولا زادهم ذلك إلا طغيانا كبيرا. أليس الله يقول ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، مع أن المفروض العكس، الوحي والعلم والهدى لما يأتي للناس المفروض يزيدهم إيمانا، لكن كثير من الخلق يزيدهم طغيانا وخسارا وكفورا. فالنوع الثاني من العلم لا يتوقف حصوله على حصول المعرفة العلمية بالمعلومات ورفع الجهل، ليس بالضرورة، فقد يحصل لأفراد المؤمنين بل ربما لأفراد كثير، ربما ليس عنده حظ كثير من بل ولا حتى قليل، عنده معرفة ويقين وخير وإيمان وهدى ما ليس عند من يعني يحصلون على ربما أعلى الشهادات وأعلى المناصب وأعلى المقامات يعني في المعارف المعلوماتية أو يعني النظرية إن صحت العبارة. فهمتم هذه النقطة؟ حتى تفرق بين العلم الذي هو بمعنى رفع الجهل وطريقه وصول المعلومة إليك بأي طرق من طرق حصول العلم، والنوع الثاني ما يدخل في تكوينك الإيماني. هذه منح من الله، النوع الثاني هبات يشرح الله صدور بعض عباده، يقذف فيه من اليقين والإيمان ما ليس عند كبار العارفين بالمعلومات وكبار أصحاب الشهادات والمناصب وغيرهم. أليس هذا واقع؟ نعم واقع. فحصول النوع الثاني من العلم للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المعرفة بالله الداخلة في التكوين الإيماني، بل هي قاعدته الكبرى المؤدية إلى عظم تفخيم أمر الله وإجلاله، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل من ذلك النصيب الأوفى بحيث لا يقارنه بل لا يقاربه أحد من الخلق. إذا كان هذا هو هذا وننزل عليه قوله لو تعلمون ما يعني لو تعلمون من عظمة الله وإجلاله وما يشعر به في نفسه من توقيره ما أعلم، ولن يقع ذلك، لا حصل أن ضحكتم قيوب قيوب. لو تعلمون إن أعلمكم بالله أنا وأعرفكم بالله أنا وأمثالها من النصوص، وكلها تنزل على هذا القسم من نوعي العلم وهو بمعنى المعرفة الداخلة في التكوين الإيماني. فإن كان هذا هو هذا فهذا صواب ولا يخالف القول الأول في كثير ولا قليل. بقي هل يمنع ذلك أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أمور من المعارف والمعلومات حتى سواء من أمور الغيب أو نحو ذلك أوحاها الله إليه تخصيصا له ولم يأمره ببلاغها لأن ليس للناس بها حاجة؟ هل هذا واقع أم لا؟ هذا مدار البحث في هذه المسألة، والجمهور على ألا على الدليل الأول، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء أوحاه الله إلا وبلغه، وبقي التفاضل بينه وبين غيره بالنوع الثاني من نوع العلم وهو المعرفة بالله اللي يسمونه في بعض الكتب العلم اللدني، ولا أستخدم هذه العبارة لأن لها يعني لها بحث يعني ليس الآن مؤداه، والاصطلاحات هذه إذا لم تضبط تدخلنا في متاهات طويلة عريضة، وليس الآن في كشف الاصطلاحات وتحديد يعني معانيها عند الطوائف والفرق، أو عنده معلومات أعلمه الله إياها وكشفه لها ولم يأمره بتبليغها فلم يبلغها لأنه ليس للناس بها حاجة، هنا توقف قد يكون عنده وليس للناس بها حاجة، ليس في الأدلة المأمور فيها بالبلاغ ما يدل على نفيها، وقد لا يكون علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يجب لكن الذي نقطع به ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ ما أمره الله بتبليغه، وما وراء ذلك يعني علمه عند الله سبحانه وتعالى. خصوصا أن بعض القضايا حتى من التي بلغها، لأن يجب أن تفرق بين فهمك للكلام ووصوله إليك بلغتك وبين استيعاب كل محتوياته. أعطيك دليل، الآن آية في القرآن الكريم يأتي عالم كبير العلماء يفسرها بأنواع من البيانات والعلوم ما تخطر على بالك ولا لا، وهي بلغتك، لكن هو عنده فتح الله عليه النص بلغك وبلغه وبلسانك ولسانه، وعندك من التفكير والقدرات ما عنده، لكنه تجده يفتق لك من هذا النص أحكاما ومعارف وعلوم ولا لا. إذا كانت بك حاجة إلى كتب التفسير تقرأ آية ربما ما تطلع منها فائدتين زي الناس، تروح للطبريطي وكاتب فيها 30 صفحة، فين جاي هذا؟ فهمت؟ إذا فتح على مثل الطبري مثلا أو مثل القرطبي أو مثل العالم المفسر الفلاني من معارف وعلوم، طبعا استخدم الأدوات المتاحة كاللسان العربي ويعني الفهم يعني مفردات الكلام وفهم النصوص المساعدة على الفهم من الكتاب والسنة، لكن قد يفتح له فيستخرج ويستنبط. فلا شك في هذه النقطة، لا شك أن بلغ القرآن كله بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تستطيع أن تنفي أنه يفهم منه ما لا يفهمه غيره، أليس كذلك؟ ويستوعب منه ما ربما لا يستوعبه غيره، وكذلك بقية الأمور أضف إلى ذلك أن يعني حصول اليقين بالشيء وهو أعلى درجات المعارف والعلوم متوقف على مقدمات، أولها بلوغ العلم. قد يبلغك العلم في مسألة لكن قد لا توقن بها ولا تتصورها التصور التام لأسباب كثيرة، لعائق من شبهة، لعائق من شهوة، لعائق من انشغال بغيرها، لعوائق كثيرة ما تستوعبها الاستيعاب اليقيني المطلوب، بينما هي عند المبلغ لها الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم موقن بها أعظم اليقين. دليل ذلك أنت تعلم أنه في فرق كبير في حصول المعرفة بين ما يبلغك خبرا وما تراه عيانا، ما تفرق بين هذا؟ ما تراه عيانا بحكم الوضع العقلي الطبيعي في معارف الناس أبلغ درجات اليقين، ما تراه وتدركه عيانا بحواسك هذه أعلى درجات اليقين، أليس كذلك؟ لا يمكن يحصل هذا اليقين بما يبلغك خبرا حتى لو صدقت المخبر، ولذلك يدخل من الشبهات في الخبر، حتى الخبر القرآني عند كثير من المتلقين له، وفي الخبر النبوي تدخل عليه الشبهة ما لا يدخل فيما تراه بعينك وتدركه بحاستك. نبني على هذا أن كثيرا من علوم الغيب التي بلغنا إياها عن طريق الخبر الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتقدها ونحن نعتقدها، رآها النبي عليه السلام عيانا، فهو في فهمه لها واستيعابه لها في أعلى درجات اليقين، اتفقنا قبل اليقين أنه أعلى درجات المعارف والعلوم. فهمتم النقطة هذه؟ ولذلك القرآن ماذا يقول في سورة النجم؟ والنجم إذا ما ظل صاحبكم وما ينطق إن هو إلا ولقد رآه الآية نزلة أخرى، رآه نزلة أخرى، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل وتصوره له واستيعابه لهيئته ليس عندك ولا عندي، ولا عند أحد من الأمة، صح ولا لا؟ معنى المعلومة واحدة مستوون فيها، فهمت الفرق؟ هذا وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، مهما أخبرت عن سدرة المنتهى ما سيحصل لك من اليقين كمن رآها بعيني وهو النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنك مطالب أن تؤمن بسدرة المنتهى لأن خبر غيبي بلغك في القرآن، صح ولا لا؟ فما ما ستبلغ لي، لأن العلم متفاوت، فما حصل بطريق الحس والمشاهدة أبلغ بكثير مما حصل بطريق الخبر. وإذا قال في بعض ما زاغ البصر ثم قال ما كذب الفؤاد ما رأى، البصر ما زاغ فأورث في الفؤاد أعلى درجات اليقين. فإذا كان هذا سندخله في العلم هو كذلك، فلا شك أن عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ما ليس عند أحد، وربما هذا هو يعني ما يمكن يقال في مثل هذه المسألة. ثم أدخل الحديث البخاري، الحديث مر بتمامه معنا في كتاب العلم سندا ومتنا، فلا ننشغل بإعادة شرحه، نشرحناه في كتاب العلم. ووجه الشاهد منه كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النساء بيوم لما طلبنا منه ذلك، وقلنا له إن الرجال غلبنا عليك، فيعني واعدهن في مكان وخص لهن يوما عليه الصلاة والسلام، فأتاهن فواعظهن وعلمهن مما علمه الله، وذكر لهم أن الحديث ما منكم من امرأة تقدم بين يديها 300 إلا كان لها حجابا من النار، قالت إحداهن واثنتين، قال واثنتين. شرحنا الحديث فلا ننشغل به، راجعوا في كتاب العلم، اقرأ. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، كلمة يقاتلون زائدة حقيقة في نسختان من نسخ الصحيح، وأكثر النسخ على حذفها وهو كذلك، لأن هذا لفظ حديث عند مسلم هذا حاله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، انتهى لفظ الحديث الذي أدخله البخاري ترجمة، ثم عطف على تفسير هذه الطائفة بقوله وهم أهل العلم. مناسبة الترجمة، مر معنا في الباب السابق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه الدلالة على أن العلم يقبض عن طريق قبض العلماء، وأثرنا إذ ذاك إشكالا وهو كيف يتسق ذلك مع هذا الحديث، ذكرنا المسألة، يعني عندنا حديث يدل على أن العلم لا يزال يتناقص، حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، الحديث المشهور، وفي معناه لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويذهب وينزل الجهل، أو قال لا تقوم حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، ومثال من النصوص الدالة على أن العلم لا يزال يتناقص بمر الزمان حتى يفنى ولا يبقى منه في الأرض شيء. وحررنا أن زوال العلم إنما يكون على وجهين، الوجه الأول ما يتناقص بفعل الزمن وتراخيه، فكلما يعني مضى زمن نقص من العلم بنقص حملته وأهله حتى يفضي ذلك إلى الملاحم الكبرى وأشراط الساعة العظمى التي ليس بعدها إلا أن يسرى على القرآن في ليلة فيرفع منه فلا يبقى في الأرض منه شيء ولا يبقى من العلم في الأرض شيء، وهو الرفع الثاني. في خلال تناقص العلم جاء حديث لا تزال طائفة من أمتي لتضبط الأمر، وبنينا على ذلك مسألة، وهي مسألة أنه لن تخلو الأرض إن شاء الله ممن يقوم لله بالحجة والبلاغ والبيان، لكن مع الناحية النسبية، لذلك أوردنا كلام الطبري كنتم تذكرون، الطبري قال التناقص نسبي يقع في أرض دون أرض وفي زمان دون زمان، لكن في المجموع الكلي يتناقص مع بقاء من يقوم بذلك. وحديث لا تزال طائفة يشعر بالنقص، المفروض الأمة كلها تكون قائمة بأمر الله، ليس كذلك؟ المفروض كل من انتسب إلى الإسلام وللدين أن يكون قائم بأمر الله، شاهد بالحق، يأمر بالعدل والقسط، المفروض الأمة كلها، لكن الأمة كلها يعني نظرا للتناقص سينحصر القيام لله بالحجة في طوائف طائفة هنا وطائفة هناك وطائفة مجموعة هنا ومجموعة هناك يتناقصون حتى يفضي ذلك إلى الملاحم الكبرى والأحداث العظمى. هكذا يجب أن نتصور مثل هذا الحديث. يفسرهما معا حديث الغرباء المشهور الدال على القلة. بدأ الإسلام غريبا، من كان يقوم بأمر الله في بداية الإسلام؟ أفراد ولا لا؟ كونوا طائفة كبرت قليلا ثم توسعت، ثم الأمة كلها أصبحت معهم كذلك، ثم نظرا لحديث التناقص بقبض العلماء سيرجع تمثيل الشهادة لله والقيام بالحق والقسط على الخلق في طوائف وطائفة تتفرق هنا وتجتمع هناك وتتفرق هنا وتجتمع هناك، فيرجع وصف الغربة. قال العلماء وصف الغربة بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وصف تكليفي من جهة، كما أنه وصف تشريفي من جهة أخرى. وتفسير ذلك لا شك أن الواجب الموقع على عاتق أمة كاملة عندما سينحصر كله في طائفة سيكون جهدها كبير ولا لا، وجهادها عظيم، وما ستتحمله من الواجبات تنوء به الجبال، لأن ما تفتت في مجموع أمة لا شك عندما سيتحمله أفراد وطوائف في وصف الطائفة أو وصف المجموعة سيكون تبعته ضخمة جدا وكبيرة جدا وهائلة جدا. فكانوا غرباء بهذا الوصف التكليفي من جهة، لكنه وصف تشريفي. قال أحد الأئمة وهو ابن المبارك يقول عبارة جميلة بناها على مثل ذلك، وإن كان بناها على نص آخر سأذكره بعد قليل، قال عظم المنة يستتبع عظم المهمة قطعا. واستدل على ذلك بحديث أعظم الناس بلاء الأنبياء. لماذا أعظم الناس بلاء الأنبياء؟ لأنهم أعظم الناس شرفا عند الله وكرامة ورفعة ومنزلة ودرجات عليا لا يفوقهم أحد عند الله ولا لا. فقابل هذا السمو والعلو ورفعة المكان قابله ما يناسبه من عظم المهمة وشدتها، والذي من صورها كثرة البلاء عليهم الصلاة والسلام. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة أو ضعفا خفف عليه البلاء. فهمت؟ فالغربة إذن وصف تكليفي، لأنك ستتحمل تبعات كثيرة. الطائفة هذه التي يعني مفترض فيها أنها تقوم بأمر الله استجمعت واجب الأمة كله، هذا سيجعلها في مشقة وعنت، ليس فقط مع اليهود أو مع نصارى، مع ربما أقرب الأقربين إليهم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة معلقا على مثل هذا الحديث يقول أهل الإسلام في أهل الملل التي في الأرض قليل إذا حسبوا، وأهل السنة في أهل الإسلام، وعندك مشاكل رافضة وفرق لأن بكرة تعود، كلهم يقولون نحن مسلمين أهل السنة القائمين بالحق. شوف كيف تضيق الدوائر، في أهل الإسلام قليل، والعلماء في أهل السنة قليل، والعاملون من العلماء ما كل عالم عامل، وقلنا قبل قليل يعني ربما تحصل الشهادات وتحصل المقامات والهذا، والقيام بأمر الله الله أعلم به الذي ينفذ يقابل ما من الله به عليك من المعارف والعلوم، هذا المفروض يعني. والصابرون على الأذى من العاملين قليل، فهم قليل من قليل من قليل، لأنهم خيار من خيار من خيار، فبدرجة التكليف تكون درجة التشريف. حديث الغربة يفسر لك الموضوع. وما أجمل ما قاله الليث بن سعد، كلمة عظيمة، يقول من لم يشعر بالغربة فليس على السنة. إذا ما شعرت بالغربة حتى وأنت في قعر بيتك الذي تسكنه ومع أهلك وبنيك تشعر ربما بشيء، أنه يعني كما قال علي رضي الله عنه لا رأي لمن لا يطاع، قد تشعر بذلك. عندك شيء من العلم أهلك ما يقبلونه، عندك شيء من تقنعهم بأهلك خل عاد. من لم يشعر بالغربة فليس على السنة. فإذا ما شعرت بالغربة فاعلم أنك عندك مداهنات ومجاملات، وتجامل هذا وتجامل هذا حتى ترفع عن نفسك وصف الغربة، حتى لا ينظر إليك بغير عين الرضا. فهمت ولا لا؟ فستبدأ يعني تترخص حتى يعني شوف عاد إلى متى ما أدري. صلى الله عليه وسلم السلامة والعافية. فمن لم يشعر بالغربة إذن فليس على الصفة. فالغربة وصف تكليفي تشريف تكليفي بقدر ما هو وصف تشريفي، وهو الذي سيجمع لك بين حديث تناقص العلم وحديث لا تزال طائفة من أمتي فهذه الطائفة هم الغرباء يتحملوا الواجب المطلق على الأمة. قال العلماء أيضا أمر الإسلام إنما يبقى مستقيما وماضيا مهما حصل ما استقام فيه وقام به طوائف ثلاث كلهم سيندرجون تحت وصف هذه الطائفة الظاهرة. الطائفة الأولى أهل العلم العلماء، وذلك البخاري نص عليهم قال وهم أهل العلم، لأن هم المفترض فيهم كمنصب شرعي، دعك من الأسماء الأخرى كمنصب شرعي يعني هم ورثة الأنبياء، والوراثة النبوية هذه ليست وراثة معلومات بقدر ما كم تحفظ من الحديث كم حفظت منها كذا كم حصلت، ليس هذا فقط، هذا أحد، لكن أيضا وراثة المهمة وراثة التكليف الذي فيه البلاغ عن الله والقيام بالحجة والصبر على الأذى وكل التبعات هذه التي قام بها الأنبياء. فلا تظنن أن أحدا ينسب لعلم يريد أن يجعل نفسه داخلا تحت هذا التشريف العلماء ورثة الأنبياء وهو نائم في بيته يتقلب في نعيمه ما عنده أي استعداد لأي أمر من أمور القيام على الناس بالحجة والأمر بالمعروف والكلام هذا، لا تظنن ذلك، فضلا عن الترخص فيما لا يجوز الترخص به، فضلا عياذا بالله عن مجاملة الخلق بتحريف الكلم عن مواضعه وتحريف الأحكام عن منازلها كما يقع كثيرا. فهمت النقطة هذه؟ أهل العلم وهم قادة الناس حقيقة، وإذا فساد العلماء سينعكس أو بعضهم سينعكس سلبا على الأمة عياذا بالله تعالى. يقول حذيفة بن اليمان ومر معنا الأثر في كتاب العلم لما قال أو هنا ربما مر معنا قال يا معشر القراء أظن هنا استقيموا قراء العلماء يعني فإن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن عوججتم لقد ضللتم ضلالا ما في ونحن أناس لا توسط بيننا لنا القبر دون لنا الصدر دون العالمين أو القبر يا تكون في الصدر يا تروح تموت طبعا موت انتحار يعني باطن الأرض خير من ظاهر يعني إن صحت العبارة. وهذا معنى قول أبي هريرة معنى البيت هذا وإن كان يعني أوردناه قبل وحقه أن يؤخر. أبو هريرة يقول الحديث يعني مشهور قال سيأتي على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. كيف هذا؟ لأنه بما عنده من العلم عنده يشعر بتكليف شرعي، هذا حكم الله يجب أن يبلغ، الناس ما هم قابلين حكم الله ما يريدونه، اتفقوا على شهوات وأهواء ولا يريدون أحد يخالفهم ومن خالفهم فعلوا به الأفاعيل، فصار في حرج عليه ضغط بما يشعر من تكليف شرعي، كيف لا أقوم لله بالحجة ولا أصدع بالحق وكذا، خيانة للعلم ولله وللأنبياء وللرسل ولا لا، وهذه عواقبها دنيا وأخرى وخيمة. ويدور لك قصة بلعام بن باعورة شاهد على ذلك في سورة الأعراف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وما سيتوقعه أو ما يحصل له فعلا من عانة الناس ومشقتهم ومعارضتهم ومصادمتهم وما هو ربما أسوأ من ذلك سيضفي عليه مشقة من جانب آخر فيرى أنه ربما الحل مدام ما في صدر الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، لأن الحل الثالث وهو الخيانة لله ورسوله مرة المذاق ووخيمة العواقب في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإيش هذا الكلام؟ إذن الطائفة الأولى أو الوصف النوع الأول مما سيدخل في وصف الطائفة العلماء هم قادة الناس وهذا المفترض فيهم، ليس لهم المحل الثاني، لهم المحل الأول في القيام بالحق وتعليم الناس الهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها تكليفات ليحصل لهم التشريف أنهم في مقام الأنبياء وأنهم الغرباء وأنهم إلى آخر تلك المقامات الشريفة العظيمة. والنوع الثاني أهل الثغور القائمون بالجهاد في سبيل الله جل وعلا الذين يقاتلون ويجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، فأهل الثغور وأهل الرباط اللي يدافعون أعداء الله ويقاتلون من كفر بالله وهدفهم وغايتهم أن يعبد الله في الأرض، هذا من أخص أوصاف من سيندرج في وصف الطائفة الظاهرة. لذلك جاء في ألفاظ أخرى في الحديث كلمة يقاتلون وعلى أمر الله وعلى طاعة الله، كتنصيص على النوع الثاني من أنواع من يندرج تحت هذه وصف هذه الطائفة. والنوع الثالث العباد الصالحون من ضعفة الناس وسوقتهم، أو ما يسميه صراحا عامة الناس، ففي عامة المسلمين خصوصا أهل السنة، بل أهل السنة ولا غير من العباد والصالحين ما يدفع بهم شر كثير، ويستجلب بهم رزق كثير، ويستنصر بهم على عدو كثير. وليس هذا قولي، بل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم وغيره، لما قال صلى الله عليه وسلم ابعوني ضعفاءكم، أي قربوهم، هؤلاء العباد الصالحين من الضعفاء الذي لا يؤبى لهم، لكنهم أوتوا إخلاصا ويقينا وعبادة، وما تلطخوا بما تلطخ به كثير ممن يشار إليهم بالبنان من أنواع الشبهات والشهوات. بهؤلاء الضعفاء يحصل للأمة خير كثير وظهور كثير. ابعوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون؟ ترزقون وتنصرون، نص على النصرة، إلا بضعفائكم، لا بشخوصهم، وإنما قال بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم ولو ما انتبه له أحد. فهؤلاء يعني يدخلون حتما في توصيف أهل السنة للطائفة. فنحن نحتاج إلى العلماء الصادقين والمجاهدين المرابطين والعباد المتقين لتقوم الأمة بإذن الله، ويكثر وصف الطائفة الظاهرة بما إن شاء الله يستجمع للأمة ظهورا آخر يعني فيما يرجو لها في مستقبل أيامها. هذا معنى الترجمة، ونص على أهل العلم بمناسبة كتاب الاعتصام، وبمناسبة أن العلم هو أساس الأمور كلها والخير كله. ثم أورد الحديث، قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي الكوفي، يعني أخرج عنه البخاري حديثا قليلا جدا، والإمام أحمد أمر بعدم الرواية عنه وضرب على حديث وأخرجه من المسند لأنه غلا في التشيع إلى حد الرفض حتى. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس هو ابن أبي حازم. قيس هذا من المعلومات التي يجب أن تعرفها عن قيس بن أبي حازم، يعني معلومة نادرة صحتها، بل هي نادرة فعلا، نص عليها أبو الحجاج المزي في ترجمته في تهذيب الكمال، قال ليس في رواة السنن والحديث في التابعين من استجمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة سوى قيس بن أبي حازم، بمعنى ما روى أحد عن جميع العشرة من أبي بكر الصديق إلى عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بقية العشرة إلا قيس بن أبي حازم وحده فقط لا غير، على لغة أهل الشيكات فقط لا غير، خافون يضيع ريال ولا ريالين، فقط لا غير، هنا فقط لا غير، ما روى عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم سوى قيس بن أبي حازم. عمر كثيرا وطعن وتجاوز 130 حتى اسود شعره بعد بياض، سود وبيض وسود، وين رايح هذا رحمه الله. عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. كلمة لا تزال أخذ من العلماء نوع من البشرة، والحمد لله لا يزال من يقوم لله بالحق والحجة، نعم الظروف يقلون يحصل ما، لكن لا يزال، هذه بشارة، وهكذا هو الواقع، ولم يحدث قط أن انقطع من يقوم لله بالحجة في تاريخ الأمة، ولن يقع قط إلى أن تطلع الشمس من مغربها إن شاء الله. ظاهرين، الظهور هنا قد يكون الظهور بالحجة والعلم، وهكذا وصف أهل السنة، دائما ظاهرين بالحجة والبيان والعلم، فما ناظرهم ضال ولا جادلهم مبتدع ولا خاصمهم صاحب شبهة إلا ظهروا عليه بالحجة والبيان مما أوحاه الله إلى نبيه من الكتاب والسنة، حتى ربما كثير من البراهين التي تسمى براهين عقلية أو نحو ذلك، فلهم الظهور والحجة والبيان، ما غلبوا قط في هذا الباب وفي هذا المضمار مع كثرة ما طرأ على الأمة من أحداث وبدع وشبهات كان لأهل السنة وقع ردها وتجديد الدين بالظهور وبالحجة والبيان. والنوع الثاني الظهور بالسيف والسنان، وهذا هو حال الأمة في قرونها السابقة، وإن كان يعني حصل له ما حصل لكنه أحد معولات ومقومات ظهور الأمة التي لن تتخلى عنها ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الماضي إلى أن تقاتل آخر أمة الدجالة حتى نفضي إلى الأحداث الكبرى. ولذلك أحب أن أنبه هنا إلى بالمناسبة يعني الطبري رحمه الله، واستفدنا من تحليله في الجمع بين حديث الطائفة المنصورة وحديث تناقص العلم بقبض العلماء، وأنه فسرها بالناحية النسبية وأنه قد يقلون في مكان لكن يوجدون في مكان، قد يقلون في زمان لكن يوجدون في زمان آخر. الطبري رحمه الله جعل هذه النسبية مستمرة وفسر عليها ونزل عليها ما جاء في بعض ألفاظ حديث الطائفة من التنصيص على أنهم ببيت المقدس هذه الطائفة أو بأرض الغرب، هي مثلا فسر بعضهم بأرض الشام، قال يعني ستبقى الطائفة هذه في يعني ستكون موجودة في الشام وغيرها ليس موجود في الأرض في بقية الأرض. هذا كلام صحيح لكن بالناحية النسبية الزمنية، بمعنى أن هذه الطائفة التي بالعلم اللي منهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم العباد الصالحون منتشرون في أرض الله، يقيم الله بهم من الملة العوجاء ما شاء أن يقيم، لكن عندما يفضي الحال إلى الملاحم الكبرى المبتدئة بالفتن العظمى كنزول الدجال وقتال المسلمين له ونزول عيسى وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ونحوه، ستستجمع هذه الطائفة بعناصرها الثلاث فقط في بيت المقدس. متى؟ عندما نفضي إلى الملاحم الكبرى، ولن يبقى في الأرض إذ ذاك في غير أرض الغرب أو بيت إذ ذاك، كلمة إذ ذاك حتى هذا حتى يزيل عنك الإشكال، لأن يعني بعض الناس يستشكل كيف يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم ببيت المقدس، مع أنه مرت فترات كثيرة على بيت المقدس ما فيه إلا الشذاذ والأفاكي إلا القليل من المستضعفين مثل أحوالنا. كيف هذا؟ كيف أنت لازم تفهم النسبية هذه المكانية والزمانية، ويتحدث إلى أحداث لا تزال لا تزال لا تزال. فإذا دخلنا في نفس الشاء الساعة وبدأت الملاحم العظمى بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وما يجري مجرى ذلك، ستحصر هذه الطائفة فقط في بيت المقدس وفيها الملحمة الكبرى العظمى مع الروم في الشام ومع الدجال في فلسطين، والتي ما بقي بعد ذلك إلا يعني كما قال ابن مسعود وليس بعد ذلك إلا قيام الساعة، ووصفها أن يسمى الحامل المتم، المرأة الحامل لا يدري أهلها متى تفجأهم. فهمتم هذا؟ فاضبطوه. إيش هذا؟ طيب إذن هذا معنى الظهور، فيعني هذا حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وآخر هذا الظهور ظهورهم على الدجال الأكبر وهو آخر فتنة وأكبر فتنة ستطرق الأرض، وليس بعدها إلا فتنة الساعة وقيامها. اقرأ ما بعدهم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث مر معنا أين؟ في كتاب العلم، وترجم له البخاري باب من يريد الله به فقهه في الدين، فنقرأه ونأخذ ما يتعلق ببابنا. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبح المدني، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال. هذا من الأحاديث القلائل التي للصحابي معاوية رضي الله عنه في الصحيح، ومسند معاوية قليل جدا يعني 34 حديث ليس له في الصحيح إلا يعني عدد قليل جدا منها هذا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير فقهه في الدين، هذا مر معنا في كتاب العلم، ولا شك أن هذا حق وصحيح. الفقه في الدين خير كله وعدمه شر كله. قال عليه الصلاة والسلام وإنما أنا قاسم ويعطي الله. قال العلماء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بأنه قاسم وجهان، الوجه الأول يعني أنه هو الذي قسم العلم والهدى في الناس وبثه فيهم، فالعلم نزل جملة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قسمه وفرقه في الناس وبثه ها هنا وهناك، وتلقاه عنه أصحابه وأصحابه نقلوه، ها فكل علم في الأمة هو بعض ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم. والقسمة الثانية هو الذي تولى قسمة مال الله على أمر الله، سواء قسمة الغنيمة أو الفيء أو يعني مغانم الصدقة أو يعني مصارف الزكاة، يعني حدد لها ضوابط وأمور. فمصارف المال يعني قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقريرا وتأسيسا أو فعله فيتأسى به في ذلك ولا يتجاوز فعله. أما كنيته بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام فيعني عللوها بأنها نسبة إلى أن أحد أول ابن ولد له صلى الله عليه وسلم من زوجه أم المؤمنين خديجة في مكة قبل البعثة سماه القاسم، وتوفي وهو يعني في المهد صبيا، فكني به، فكنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولن يزال أمر هذه الأمة. قال العلماء، هذه نقطة جد مهمة، هذا من أنواع ما يسمى بالعام الذي يراد به الخاص. لا يزال أمر هذه الأمة، أنت لو فهمت بالمعنى العام يشكل عليك، لو فهمت أن الأمة يعني الأمة كلها سيبقى أمرها مستقيما يشكل عليك مع الواقع، كيف مستقيما وراح في 60 دهية الآن وقبل الآن ما تشكل علي؟ فإذا زوال هذا الإشكال أن الأمة هنا عام يراد به الخاص، وهذا سر إدخال البخاري هذا الحديث هنا بعد حديث الطائفة، فيدل على أن مراد بكلمة أمة هنا أمة مخصوصة وهم الطائفة التي تقدم الحديث عنهم، فكل من اجتمعوا على أمر يسمون أمة، يسمون أمة، خاصة إذا كان فيها معنى الاقتداء والائتساء والتلقي، لأن من معاني الأمة الطريقة والمنهج، وكما قال الله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة فنحن نقتدي بهم ونسير على أثارهم. ووصف الله الخليل إبراهيم بأنه أمة مع أنه فرد واحد، لأنه استجمع من الخير واستجمع من العلم واستجمع من الهدى ما تفرق في أمم، أليس كذلك؟ وما بعث الله نبيا بعده إلا من ذريته وبعض يعني خير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأمة هنا عام يراد به الخاص. هذا ليس كالحديث الآخر، حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري في كتاب الأحكام، قال لا يزال أمر هذه الأمة عزيزا. هنا قال عزيزا، ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش، هذه العزة مقيدة إلى حدود 12 خليفة، وبعد ذلك يقع من الفساد ما يقع. أما على الإطلاق لا يزال أمرها مستقيما حتى الساعة مو صحيح، فكان المراد بالأمة هنا إذن عام يراد به الخاص وهو مقصود الطائفة. ولذلك فسر البخاري الأمة هنا بما قدم به حديث الطائفة قبل ذلك، فتفسر هذا بهذا فيكون معنى الأمة من العام المراد به الخاص. وعرفنا أن الطائفة هذه ما استجمع أنواعا ثلاثة، العلماء والمجاهدون والصالحون من عباد المؤمنين، يعني الذي يعني تحدثنا عنه قبل، حتى يأتي أمر الله. باب قوله تعالى أو يلبسكم شيعا. باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. حتى لا تفهم من حديث معاوية السابق ما نبهت لك أن الأمر الأمة يعني الأمة في مجموعها فتصطدم بالواقع، أدخل لك البخاري هذا الباب كتفسير أيضا لحديث معاوية، فقال باب في قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا، الآية المشهورة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نزلت كما قرأنا الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالأوليين التي فيها معنى الاستئصال للأمة، وأعاذه الله ووعده. والقصة هذه حتى نفهمها لها مقدمة ولها نتيجة. لما نزلت هذه يقول هو القائل يبث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه أعوذ بوجهك أن ينزل عليهم عذاب من فوق الذي المشعر باستئصال الأمة. ولم يعط جوابا هل أعيد أم لم يعد أو من تحت أرجلكم الذي أيضا فيه معنى الاستئصال للأمة. قال أيضا أعوذ بوجهك ولم يعط جوابا. لما قال أو يلبسكم شيعا يعني تتفرق الأمة على شيع وآراء وطوائف وفرق ويذيق بعضكم بأس بعض هذا فيه بأس شديد وفيه لكن لن يفقد الأمة وجودها ولن يفقد حتى من يقوم لله بالحجة فستكون بالقطع أهوى من السابقتين. قال هاتان أهون أو أيسر. كيف عرف النسو أنه أعطي الثالثة دون الأوليين؟ تأخر الجواب إلى متى؟ إلى أن خرج عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يوما من الأيام والحديث الصحيح أيضا موجود ليصلح بين متخاصمين في بني عمرو بن عوف في قباء. فرجع فلما رجع مر على مسجد بني حارثة بن الخزرج بني الحارث بن الخزرج وهو شرقي البقيع فدخل فيه وصلى ركعتين وأطال ثم خرج فقال لأصحابه سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ما زال في طمع عند النبي حتى الأيسر هذه يمكن عاد الله عز وجل قال لا هذه لا فمنعنيها. فهذا الواقع في الأمة فستنقص من استقامتها بقدر تناحرها واختلافها واضطرابها لكن سيبقى طائفة ظاهرين بالحجة والبيان والسيف والسنان والعبادة والخير إلى أن نفضي الأحداث الكبرى كما قررناه قبل قليل. هذا يعني ما تيسر اليوم وربما نكتفي بهذا القدر لأن الباب القادم في القياس ونحتاج إلى أن ندخل في الأصول قليلا فنستقبلكم إن شاء الله في الدرس القادم. وأرجو يعني من الإخوة الذين ربما يأتون من أماكن بعيدة يعني نحن يحصل لنا ظروف يعني قد نتأخر في الحضور فيكتبون أرقامهم عند الإخوة هنا حتى يبلغونهم يعني إذا حصل يعني اعتذار وكذا لن يشق علي أن يأتي أحد من مسافة بعيدة وإن كان أجرهم يكتب إن شاء الله يعني قادم للخير لكن إذا كان فيه وسيلة أن نبلغ أن حصل ظرف وكذا فهذا يسر فتكتب أرقام الجوالات عند الأخ أحمد ولا الأخ نايف ولا أحد الأخوان هنا ويبلغونكم. وأسأل الله أن يلهمنا الصواب والرشد. اللهم علمنا وعلم بنا وانفعنا وانفع بنا وأصلحنا وأصلح بنا وارحمنا وارحم بنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.